الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا تزهق أنفسهم وهم

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا ترى

وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى بين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. عزيز كنتم حريصا عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم صدق الله العظيم.